قال عليه رحمة الله: والمسافر يقصر الرباعية خاصة، وله الفطر في رمضان، وإن أتم بمن يلزمه الائتمام أتم، ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة يعلم متى تنقضي، أو حبس مطر أو مرض قصر أبدا. نعم ولا يعلم. نعم حذفنا لي هذه لا النافية. قال: ولا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا. هذه أحكام مفيدة جدا، كل كلمة تحتها أحكام، فهذا هذه الألفاظ مهمة جدا، فنحتاج أن نشرح هذه الألفاظ من كلام الشيخ. وهذا شروع من الشيخ عليه رحمة الله في ذكر أحكام المسافرين، في ذكر أحكام المسافرين، فإن الإنسان إما يعني مستوطن وإما ماذا مسافر، ومنهم من زاد القسم الثالث وهو المقيم، ومنهم من قسم الإقامة بعد ذلك إلى قسمين: إقامة مطلقة وإقامة مقيدة. والقسم الثالث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو ما يتعلق بالإقامة سواء كانت مطلقة أو مقيدة، ما لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إما مسافر وإما مستوطن، أي جالس في وطنه أو يجلس في وطنه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأحكام ونذكر ما هو الراجح. فقال الشيخ عليه رحمة الله: والمسافر يقصر الرباعية. انظر الآن كيف جزم الشيخ عليه رحمة الله، ولما جاء إلى ما يتعلق بالإفطار ذكر أن المسألة رخصة. ما الدليل على هذا التفريق من كلام الشيخ؟ الشيخ يعني ينقل عن غيره من متون الحنابلة، الشيخ عليه رحمة الله ينقل عن غيره من متون ماذا الحنابلة. فلما جاء إلى السفر قال: يقصر الرباعية خاصة. وهذا القصر فيما يتعلق بالصلاة ماذا الرباعية، فيما يتعلق بالصلاة ماذا الرباعية، قولان للعلماء، قولان للعلماء، من قائل بأنه واجب، ومن قائل بأنه ماذا مستحب، ومن قائل بأنه ماذا مستحب. وربما لا تجد قائلا يعني يقول بأن الإنسان مخير بين الإتمام وبين ماذا القصر، أي بمعنى يباح له الإتمام ويباح له ماذا القصر، قد لا تجد قائلا. لكن المسألة فيها ماذا؟ المسألة فيها قولان: إما إيجاب القصر فيما يتعلق بالرباعية، وإما يعني كذلك يعني ماذا استحباب ماذا القصر فيما يتعلق بالرباعية. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. لكن لما جاء الإفطار فيما يتعلق بالمسافر قال له ماذا الفطر، وله ماذا الفطر في رمضان، أي بمعنى أن الإفطار في رمضان سيأتي أنه على يعني أقسام، يعني قد يستحب للإنسان ويفضل للإنسان أنه ماذا أنه يصوم، وقد يعني ماذا يستحب له ماذا ويكره له ماذا الصيام، ويكون في حقه الإفطار أو لا، وقد يجب في حقه ماذا الإفطار، وهي على التقاسيم إن شاء الله يعني الكلام عليها. لكن الشاهد أن الشيخ عليه رحمة الله فرق بين ما يتعلق بأحكام الصلاة وما يتعلق بأحكام الصوم، ما يتعلق بأحكام الصلاة وما يتعلق بأحكام ماذا الصوم. نأتي إلى مسألة قبل الدخول في هذه الألفاظ، قبل الدخول في هذه ماذا الألفاظ، وهي ما يتعلق بالمسافة التي يقصر فيها المسافر. ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر؟ هل حددها الشارع يعني الله عز وجل في كتابه، أو هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تبليغا عن ربه تبارك وتعالى في سنته عليه الصلاة والسلام، أو هل جاء يعني ما يدل في لغة العرب على أنها ماذا على أنها محددة؟ لا تجد شيئا من هذا، لا تجد شيئا فيما يتعلق، فإن الله جل وعلا ذكر ما يتعلق به السفر وأطلقه وعلق به أحكام، ذكر السفر وعلقه أي وأطلقه وعلق به ماذا أحكاما. والقاعدة مرت معنا أن الشارع إذا حكم ماذا بشيء، أن الشارع إذا حكم ماذا بشيء ثم لم يفسره ولم كذلك ماذا يبينه، أن المرجع في ذلك إما إلى لغة العرب وإما إلى العرف. فإذا لم نجد ماذا نجد شيئا ماذا في لغة العرب، نرجع إلى ماذا إلى العرف، نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف. وهذه قاعدة عند العلماء، وهذه قاعدة عند العلماء. فلا تجد آية تحدد ماذا؟ المسافة. ما تجد في كتاب الله عز وجل أن الله جل وعلا لما ذكر أحكاما، لما علق أحكاما على السفر قيدها بالمسافة. هذا ما يتعلق بالمسافة، ولا كذلك يعني قيدها فيما يتعلق بالزمن، 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام. فجاءت مطلقة مسافة وزمنا، جاءت مطلقة مسافة ماذا؟ وزمنا. وهكذا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مطلقة مسافة ماذا؟ وزمنا. وهكذا لم يأتي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف أيضا بينهم، خلاف بينهم فيما يتعلق ماذا؟ فيما يتعلق بالزمن، لم يتعلق بالمسافة، فيه خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت معنا قاعدة في أصول الفقه، هذه قاعدة مهمة جدا، أن ما أطلق الشارع يبقى مطلقا من الأحكام، ما أطلق الشارع من الأحكام الأصل أنه يبقى ماذا؟ مطلق. فتقييده شرع، تقييده شرع، ويحتاج إلى برهان، ويحتاج إلى برهان. وما قيده الشارع فهو مقيد، وما قيد الشارع فهو ماذا؟ مقيد. وما أطلق في مكان وقيد في مكان تأتي عليه، يأتي عليه ماذا؟ التقسيم الثلاثي أو الرباعي عند العلماء، اتحد الحكم مع السبب أو اتحد الحكم دون السبب، الأقسام المعلومة ماذا في أصول ماذا؟ الفقه. فعلى كل ما علق به الشارع ماذا؟ أحكاما، ما علق به ماذا؟ الشارع ماذا؟ أحكاما وأطلق. فتقييدك لهذه ماذا؟ الأحكام المطلقة تحتاج إلى برهان، تحتاج إلى ماذا؟ إلى برهان، سواء كانت فيما يتعلق بالطهارة، الصلاة، إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ الأحكام. فما جاء مطلقا يبقى على إطلاقه. فالله سبحانه وتعالى أباح الإنسان إذا ضرب في الأرض ماذا؟ أن يقصر ماذا؟ الصلاة وأطلق. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا ماذا؟ من الصلاة. فجاءت مطلقة، فتقييدها ماذا؟ زمانا، أي ب5 أيام، 6 أيام ويكفي، ثم تكون ماذا؟ متما، ما في. وهكذا أيضا ماذا؟ التقييد باعتبار المسافة، 80 كيلو، 82 كيلو، 88 كيلو، 100 كيلو، ما في، ما في في كتاب الله. وهكذا أيضا ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت وقائع، جاءت ماذا؟ وقائع على النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج مسافة ماذا؟ 4 برد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة ويجمع ماذا؟ الصلاة. واقعة، يعني نقلوا ماذا؟ حادثة حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها وقصر ماذا فيها، وهي كالمثال، لكن التقييد للنصوص ماذا؟ المطلقة، سواء كانت المطلقة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو المطلقة في كتاب الله عز وجل. وجاء أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ماذا؟ إذا خرج 3 أميال، وفي لفظ إذا خرج 3 فراسخ، إذا خرج 3 فراسخ. قالوا شك شعبة في هذا الخبر المنقول عن أنس رضي الله تعالى عنه، والثلاثة الفراسخ أو الثلاثة الأميال أقل ماذا من 4 البرد، فإن البريد عندهم ماذا؟ البريد ماذا؟ الواحد يعدل ماذا؟ 4 فراسخ، البريد الواحد عندهم يعدل ماذا؟ 4 فراسخ. والفرسخ ماذا؟ الواحد، الفرسخ ماذا؟ الواحد عندهم بثلاثة أميال. فإذا نظرنا إلى الخبر الأول المنقول على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان إذا خرج 4 برد عليه الصلاة والسلام قصر ماذا؟ الصلاة. فننظر إلى هذه ماذا؟ المسافة، البريد الواحد ماذا؟ 4 فراسخ، البريد الواحد 4 فراسخ. فلو ضربت 4 في 4 فتكون ماذا؟ 16 ماذا؟ فرسخا، 16 ماذا؟ فرسخا. والفرسخ الواحد ماذا؟ 3 أميال. فلما تضرب 4 في 4 ب16، ثم تضرب بعد ذلك ماذا؟ 16 ماذا؟ 16 ماذا؟ في 3 فيكون 48 ماذا؟ ميلا، في 3 48 ماذا؟ ميلا. والميل يعني من حيث ماذا؟ من حيث الكيلو، اختلفوا فيه، من قائل بأنه 1500، من قائل بأنه 1600، من قائل بأنه 1700، من قائل بأنه 1800، اختلفت الأقوال، نجعله 1800، نجعله 1800. فلما تضرب 48 يعني ميلا في 1800، كم يطلع معنا كيلو؟ وهذا تقدير جمهور العلماء، الآن هذا تقرير الآن جمهور العلماء قرروا المسألة في المسافة بهذا الأمر، 4 برد، والبريد الواحد 4 فراسخ، والفرسخ الواحد ب3 أميال، والميل الميل ماذا؟ الميل يعني الميل الواحد ماذا؟ أو الميل الواحد بكيلو و700 متر أو 800 متر. فأنت تضرب الآن، فكم يطلع عندنا الآن؟ 48 في 180 ماذا؟ يعني ماذا؟ وفي 180 متر، يعني نجعل الميل الواحد ماذا؟ كيلو 800 متر، فتضرب 48 في 1800 كم يكون؟ 86. 86. الجمهور عندهم هذه القاعدة الآن، جمهور العلماء عندهم هذه القاعدة، إن الإنسان إذا ماذا؟ إذا خرج من بلده، إذا خرج من بلده فبلغ مسافة ماذا؟ هذه المسافة 86 كيلو. قالوا الآن تأتي في حق أحكام ماذا؟ القصر، تأتي في حق أحكام القصر، ما دون ذلك لا يعتبر ماذا؟ مسافر. هذا مذهب من جمهور العلماء، مذهب جمهور ماذا؟ العلماء. واختار من المتأخرين الشيخ العلامة بن باز عليه رحمة الله، اختار من المتأخرين الشيخ العلامة بن باز، فجعلوا المسافة ماذا؟ محددة. ويشكل عليهم حديث أنس، يشكل عليهم حديث ماذا؟ أنس، أن في الصحيح أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ثلاثة فراسخ، وقيل ثلاثة أميال، شك الراوي وهو شعبة ماذا بن الحجاج في هذا ماذا الخبر. إذا قدرنا ثلاثة فراسخ، الفرسخ الواحد ماذا بثلاثة أميال، بيكون تسعة ماذا أميال، فتجعل تسعة ماذا في 1800 كم يكون من حيث ماذا المسافة في الكيلو؟ 1800 ماذا متر، تسعة في 1800 كم كيلو إذا خرج؟ ها؟ 16 كيلو، فيكون ماذا يقصر الصرف كم؟ يعني أقل من المسافة الأولى. طيب هل نأخذ من هذا ماذا حكم تحديد المسافة؟ قد يقول قائل لعل هذا الحديث يحمل على ماذا؟ مبدأ القصر والجمع. قال بعض العلماء هذا ليس بصحيح، لأن مبدأ القصر والجمع متى يبدأ الإنسان؟ من حين ما يفارق بلدته، من حين مفارقة البلدة، وإن كنت تراها، وإن كنت ترى البلدة تبدأ في حقك إذا خرجت مسافر أحكام القصر والجمع. فالحديث هذا ما يحمل على هذا المعنى، وإنما يحمل أيضا أن هذه مدة أيضا، فدل على أن هذه وقائع حصلت اتفاقا للنبي صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا المعنى أو الخلاف الذي حصل من أجل هذا المعنى الخلاف في المسافة، من قائل 16 ماذا كيلو، أو 17 ماذا كيلو، ومن قائل 82 كيلو، ومن قائل 84 ماذا كيلو. هل النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا بلسانه أو بمقاله عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا خرجتم هذه المسافة فتأتي في حقكم أحكام ماذا القصر والجمع ما يتعلق بالإفطار؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وقعت ماذا اتفاقا، وقعت هذه ماذا اتفاقا، أو كما قال العلماء هذا كالمثال، هذا كالمثال، فلا يؤخذ منه ماذا التحديد شرعا، لا يؤخذ منه ماذا التحديد شرعا. فلما خلى الكتاب من تحديد المسافة، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا من تحديد المسافة، ولم يأتي أيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد ماذا المسافة، وكذلك السفر في لغة العرب كما عرف ماذا غير واحد من العلماء، علماء ماذا اللغة، بأن الموصول بالسفر أن يفارق الإنسان محل الإقامة مطلقا، مفارقة محل الإقامة مطلقا يسمى ماذا سفرا، ما حددوا 2 كيلو 3 كيلو، مجرد يفارق الإنسان محل الإقامة. فما عندنا إلا أن نرجع إلى ماذا إلى العرف، فالعرف هو المحكم الآن، فالعرف هذا هو المحكم. فما أعده ماذا ما أعده ماذا أهل العرف بأنه ماذا سفرا، فتأتي عليه ماذا الأحكام تأتي عليه. وأهل العرف قد يتفقون على ماذا على مسافة، هذا لا إشكال فيه، يعني على أنها سفر، وقد يتفقون على مسافة على أنها ليست بالسفر، وقد يأتي ماذا تأتي المسألة الثالثة فيختلفون في شيء، منهم من يقول هذا السفر، ومن قائل يقول ماذا ما هو السفر. وتأتي هذه المسألة الآن، هل الأصل الإتمام أو القصر؟ تبل هذه المسألة، هذه الآن مسألة مهمة، يعني أحيانا قد يتفق أهل العرب أن المشي من المنطقة الفلانية إلى المنطقة الفلانية هذا عندنا السفر، ما في إشكال. وهكذا أيضا قد يتفقون على مدى مسافة معينة من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني لا يعتبر عندنا هذا ماذا من قبيل السفر. ويأتي القسم الثالث فيختلفون في مكان، منهم من يقول هذا سفر، ومن قائل يقول هذا ليس ماذا بسفر، فتتردد، فيرجع هذه المسألة إلى أصل. ما هو الأصل؟ هل الأصل الإقامة أو الأصل ماذا الأسفار؟ هل الأصل فيما يتعلق بالإنسان أنه مقيم أو مسافر؟ هل هو مدى مقيم؟ فبعض العلماء يقول الأصل الإقامة، فمعنى أنك تغلب جانب ماذا الإقامة، تغلب جانب ماذا الإقامة، فتكون ماذا يعني تجري عليك أحكام ماذا المقيم. شيخ الإسلام له نظرة أخرى غير هذه النظرة، شيخ الإسلام عليه رحمة الله له نظرة ماذا أخرى غير هذه ماذا النظرة الذي يذكرها ماذا بعض العلماء، اتفاق أهل العرف على سفر، اتفاق أهل العرف على أنه ليس بالسفر، اختلاف ماذا أهل العرف، فنرجع إلى الأصل، وأن الأصل ماذا الإتمام دون ماذا القصر. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له نظرة ماذا أخرى، فيجعل المسألة ماذا على تقسيم رباعي، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لهم هذا التقسيم رباعي فيما يتعلق بالمسافة، فيما يتعلق بالمسافة. فأحيانا عليه رحمة الله يقول أحيانا قد تطول المسافة وتقصر ماذا؟ ويقصر الزمن. تطول المسافة ويقصر ماذا؟ الزمن. كيف تطول المسافة؟ يعني يمشي الإنسان من هنا إلى المملكة سيبقى يوم أو يومين، يعني قلت ماذا؟ قل الزمن وطالت المسافة. قال هذا مسافر ولا إشكال، قد يطول بالإنسان ماذا؟ تطول بالإنسان المسافة الذي يتفق عليه على أن ماذا؟ سفر. ويقل ماذا؟ يقل الزمن، أي زمن مكوت الإنسان في ذاك ماذا؟ البلد، ولو بقي ساعة واحدة، ولو بقي ساعة ماذا؟ واحدة. والعكس، ما معنى ماذا العكس؟ قد يطول ماذا؟ الزمن بالإنسان، قد يطول الزمن ماذا؟ بالإنسان في مكان يعني ماذا؟ المسافة قصيرة والمكوت وهو ماذا؟ الزمن ماذا؟ طويل، والزمن ماذا؟ طويل. فماذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إذا التقى الإنسان من مكان إلى مكان وإن كانت المسافة ماذا قصيرة، لكن سيطول بماذا المكث في هذا المكان الذي سافر ماذا إليه. جرت العادة أن الإنسان ماذا يتهيأ من حيث ماذا المؤنة، يأخذ أشياء، يأخذ أشياء يعد نفسه ماذا لكذلك يعني ماذا للاستعمال، قد يأخذ الأشياء يحتاج إليها ماذا في استعماله إذا انتقل إلى بلد آخر. فيرى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الزمن قد يطول والمسافة قصيرة، أن الزمن قد يطول والمسافة قصيرة. فإن كان عادة يحتاج إلى أخذ المؤنة، يحتاج إلى أخذ المؤنة، فقال هذا سفر، هذا يعتبر من قبيل ماذا السفر. والدليل على ذلك قال أهل مكة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانوا يصلون ماذا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته يقول ماذا أتموا ماذا صلاتكم فإن قوم ماذا سفر، ما جاء في الحديث، ضعيف، ما ثبت ماذا الحديث. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا الأمر، فكان يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعتين، فيصلون ماذا ركعتين، وهم من أهل مكة في ميناء وهكذا في عرفة، في منى في مزدلفة إلى غير ذلك، وما بين مكة وما بين مزدلفة ومنى وعرفة مسافات قليلة جدا، مسافات قليلة ماذا جدا. معنى ذلك أن السفر من حيث المسافة ما للتحديد، أن السفر من حيث المسافة ما للتحديد، وإنما يرجع إما إلى عرف وإما إلى كون الإنسان يتخذ ماذا المؤنة ويتزود من لسفره، يتزود ماذا لسفره. فإن الإنسان قد يمشي مكانا قريبا لكنه ماذا قد يتزود بالمؤنة، قد يتزود ماذا بمؤنة ماذا المسافرين. قل الزمن أو كثر ماذا الزمن وقلت ماذا المسافة. وأحيانا قد يجتمع الأمران، يعني ماذا يطول ماذا يطول الزمن وتطول ماذا المسافة، يعني يمشي إلى المملكة فيريد أن يبقى شهرا، هذا مسافر ولا إشكال في هذا ماذا الأمر، لا إشكال في هذا ماذا الأمر. وأحيانا قد ينتفي ماذا الأمران، يعني قصير الزمن وقصير المسافة، هذا لا يكون مسافرا. القسم الرابع عند شيخ الإسلام ما يكون مسافر، وهو من قلت ماذا مسافته وقل ماذا يعني زمنه، يعني سيذهب إلى مكان قريب وسيبقى فيه يوم ماذا واحد، قال هذا لا يكون ماذا مسافرا. العادة جاري أنه ما يتخذ ماذا المؤنة، لا يحتاج أن يتزود للذهاب إلى هذا ماذا المكان. هذه نظرة لشيخ الإسلام ابن تيمية. السبب، السبب قال ما في عندنا يعني برهان ودليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال الصحابة ولا من لغة العرب، فنرجع إلى الأعراف وعادة المسافرين. يقول وعادة ماذا المسافرين في الأعراف أنه إذا ذهب إلى مكان واحتاج أنه يتزود بالثياب بالمال إذا غير ذلك، الأصل أن هذه هي الأسفار، الأصل أن هذه هي ماذا الأسفار. فعلى كل هذه مسألة محل خلاف بين العلماء باعتبار ماذا باعتبار المسافة، باعتبار ماذا المسافة. أما باعتبار ماذا الزمن أيضا حصل الخلاف، باعتبار الزمن أيضا ماذا حصل ماذا خلاف بين العلماء، حصل خلاف ماذا بين العلماء. يعني الأيام إذا بقيها ماذا الإنسان يقصر فيها أو يقيم ماذا فيها حصل فيها ماذا خلاف، حصل فيها ماذا خلاف. من هذه هي على تقسيم ثلاثي أو رباعي عند العلماء، على تقسيم ثلاثي أو رباعي ماذا عند ماذا العلماء. يخرج الإنسان مسافة سفر على التقسيم الأول فيما يتعلق بالمسافات، يخرج الإنسان مسافة ماذا سفر، لكنه يريد ماذا أن يقيم في هذا المكان إقامة مطلقة، هو ما يريد أن يتخذ ماذا وطنا، لكن يريد أن يقيم إقامة مطلقة. لأن الإقامة عندهم على قسمين، إقامة مطلقة وإقامة مقيدة. الإقامة المطلقة يذهب الإنسان إلى بلد فيجد فيه تجارة، يجد فيه ماذا تجارة، فيقول أنا أبقى أتاجر هنا، أبقى لي تاجر يعني في هذا البلد، أتاجر في هذا ماذا البلد. أو يذهب إلى مكان، يذهب ماذا إلى مكان فيجد في ماذا كذلك يعني أعمالا، يقول هذه الأماكن فيها أعمال، يقول أنا سأبقى عاملا في هذا البلد، أو هكذا فيما يتعلق بالسفراء الذين يذهبون إلى بلد معين فيريد أن يقيم فيه إقامة مطلقة، يعني ما حددوا له إقامة ماذا مطلقة، هذه تسمى عند العلماء بالإقامة المطلقة، يذهب إلى بلد فيجد فيه تجارة، يجد فيه أعمالا، يعني كذلك يعني ماذا يذهب حتى يكون ماذا سفيرا ماذا لأهل ماذا بلده، هؤلاء هم أهل ماذا الإقامة المطلقة. العلامة العثيمين عليه رحمة الله في هذه الفقرة خاصة وفي هذا القسم خاصة يقول هذا من المقيمين، هذا الإنسان من المقيمين أي الذي يجب عليه إتمام الصلاة وهكذا فيما يتعلق بالصيام، لا يرخص له في الصيام ولا كذلك يعني يرخص له في قصر ماذا الصلاة، فهذا أشبه بالمستوطن، أشبه بالمستوطن عند العلامة العثيمين. شيخ الإسلام ما يرى هذا الرأي، شيخ الإسلام إنسان إما يعني مستوطن وإما ماذا وإما مسافر، شيخ الإسلام هذا الإنسان يقول في الكتاب والسنة ما جاء القسم الثالث وهو ما يتعلق بالمقيم، سواء كانت إقامة مطلقة أو إقامة ماذا مقيدة، يقول ما عندنا في الكتاب ولا في السنة ولا في لغة العرب إلا ما يسمى بالسفر وما يسمى بالاستيطان، ما يسمى بالسفر وما يسمى بالاستيطان، أما مقيم هذا ما لها دليل، يقول هذا ما عليه ماذا برهان، لكن العلامة العثيمين عليه رحمة الله استحسن هذه المسألة استحسانا من أجل الخروج من الخلاف، من أجل الخروج من الخلاف، يذهب إنسان يريد أن يبقى عشرات السنوات يعني وجد ماذا عملا، وجد ماذا تجارة، يقول هذا البلد فيه تجارة أنا سأبقى في هذا البلد، ما يحدد ماذا مدة، وجد ماذا عملا يقول أنا سأبقى عاملا في هذا البلد، ما يحدد ماذا مدة، سفراء البلدان يبقى في البلد يقال لفلان أنت ستبقى في البلد الفلاني سفيرا، معنى أنها إقامة ماذا مطلقة، إقامة ماذا مطلقة. فالعلامة العثيمين عليه رحمة الله في هذه الصورة خاصة يقول هؤلاء كالمستوطنين، أي بمعنى أنه ملزم بإتمام الصلاة وهكذا فيما يتعلق بالصيام، فلا يرخص له فيما يتعلق بالصيام كأنه مسافر، ولا يرخص له في قصره وجمع الصلاة كأنه ماذا مسافر، هذا القسم ماذا الأول، هذا القسم ماذا الأول. القسم الثاني ماذا عندهم وهو ما يسمى ماذا بالمقيم لحاجة من الحوائج، يذهب ماذا إلى بلد من البلدان سيقيم فيه لا شك، ولكن الإقامة ماذا لمعنى، إما مرض وإما تجارة يريد أن يتخلص منها، إما بائع سلع يذهب يأخذ معه ماذا سلع فيريد أن يبيعها في البلد الفلاني، يقول متى ما بعت ماذا هذه السلع رجعت ماذا إلى بلدي، أو يريد شراء سلع متى ما اشترى هذه السلع ماذا رجع إلى بلدي، أو يذهب ماذا للعلاج يقول متى حصل العلاج أرجع إلى بلدي، إلى غير ذلك. فللإنسان ماذا إقامة، للإنسان ماذا إقامة، ولكنها مقيدة بحسب الحاجة، إقامة مقيدة بحسب الحاجة، أي بمعنى أنه ما أطلق الإقامة ما قال أنا سأبقى، وإنما قال أريد أن أتاجر، أريد أن أبيع هذه السلع، أو أخذ ماذا سلعا، أو لحاجة من مرض إلى غير ذلك، أو كل بأعمال، كل بأعمال من دولة أو من شركة يريد أن يقضيها في ذاك البلد ماذا الفلاني، في هذا البلد ماذا الفلاني. وهذه المسألة نقل فيها الإجماع بأنه مسافر، هذه المسألة نقل فيها الإجماع بأنه ماذا مسافر، والصحيح أنه لا إجماع، الصحيح أنه قول جمهور العلماء وأكثر العلماء هو الصحيح أن هذا الإنسان مسافر، أن هذا الإنسان مسافر. لماذا؟ هذا الإنسان ما اتخذ ذاك المكان ماذا وطنا، وأيضا ما أطلق مدى الإقامة، ما أطلق مدى الإقامة، وإنما قيد الإقامة بالحاجة، وإنما قيد الإقامة ماذا بالحاجة. بعض العلماء أدخل مسألة تحت هذا من القسم، وهي إذا كان يغلب على ظنه أنه سيبقى أكثر من 4 أيام، أنه سيبقى أكثر من 4 أيام، بعد ذلك أدخلوا خلافا، أدخلوا خلافا في هذه ماذا المسألة، ما دام يعلم من نفسه جزما أو يغلب على ظني أنه سيمكث في هذه الفترة أكثر من 4 أيام، من العلماء وهم يعني ما يتعلق بجمهور ماذا العلماء من ألزم ماذا بالإقامة، أي تجري عليه ماذا أحكام المقيم، تجري عليه أحكام ماذا المقيم. فبعض العلماء أدخل هذه ماذا المسألة، أدخل هذه ماذا المسألة، وهذا هو القسم الثاني كما قلنا، هذا هو القسم الثاني. والصحيح أن هذا الإنسان بلا شك يعني هذه التجارة التي سيبيعها، التي ماذا سيبيعها، ما سيبيعها في 2 أو 3 أيام أو 4 أيام، يتيقن ويغلب على ظنه سيبقى أكثر، حتى يبيع هذه السلع أو حتى يشتري هذه السلع، أو عنده أعمال وأوراق وأشياء متابعات يعلم من نفسه، أو عنده مرض وعمليات أنه سيبقى أكثر من ذلك. فهذا على الصحيح أن هذا ماذا؟ منهم من نقل الإجماع، ومنهم من قال أن هذا قول جمهور العلماء أن هذا مسافر حتى يرجع إلى بلده، حتى يرجع إلى بلده. ولك أن تجعل هذا مأخوذ من أصل جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء بالسنة الصحيح عن ابن عمر أنهم لما حبستهم ماذا الثلوج في أذربيجان، ذهبوا إلى أذربيجان فحبستهم ماذا الثلوج، أي بمعنى حالت بينهم وبين الرجوع، حالت بينهم وبين الرجوع، وعادت ماذا الثلوج أنها تبقى الفترة المعلومة 6 أشهر 7 أشهر، معنى ذلك أنه يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سيبقى أكثر من 4 أيام. مع هذا كانوا يقصرون الصلاة ويجمعون ماذا الصلاة، لماذا؟ لأنه ما اتخذوا ذاك المكان ماذا وطنا، ولا اتخذوه إقامة مطلقة، وإنما إقامة ماذا مقيدة. إلى متى هذه الإقامة المقيدة؟ إذا زالت الثلوج رجعت ماذا إلى بلدي. وأيضا يرد به على الإشكال الذي دخل في الفقرة الثانية، وهو أنه إذا كان يغلب على الإنسان، يغلب على ظني أنه سيبقى أكثر من 4 أيام في ذاك البلد، هل يجب عليه الإتمام؟ ما يجب عليه. الصحابة يغلب على ظني منهم سيكون أكثر، لأن الثلوج إذا نزلت تبقى أكثر من 4 أيام، تبقى شهرا وتبقى شهرين وثلاثة ماذا أشهر. مع هذا كانوا يقصرون ماذا الصلاة ويجمعون ماذا الصلاة رضي الله تعالى عنهم. هذا القسم ماذا الثاني. القسم ماذا الثالث، هذا الإنسان يذهب، هذا الإنسان ماذا يذهب، يريد أن يبقى ماذا فترة معينة، له حاجة، وهذه الحاجة يعني مقيدة، هذه الحاجة ماذا مقيدة، يعني يذهب لشيء من الأشياء، يذهب لشيء ماذا من الأشياء، يريد أن يبقى ماذا أياما ويرجع، يريد أن يبقى ماذا أياما ويرجع. ليست كالمسألة ماذا الأولى، ليست كالمسألة ماذا الأولى، يعني ماذا يذهب إلى هذا البلد لإقامة ماذا معينة، وزمن ماذا عين الزمن، عين ماذا الزمن. يعني مثاله على سبيل المثال، إنسان يريد أن يذهب إلى صنعاء من عدن، يقول أنا سأذهب شهرا، أريد أن أذهب شهرا وأرجع. حدد الزمن، حدد ماذا الزمن، المسافة معلومة بأنها سفر، وحدد أيضا ماذا كذلك يعني ماذا الزمن بأنه ماذا شهرا، والمسافة ماذا معلومة أنه ماذا تقصر فيها ماذا الصلاة، تقصر فيها ماذا الصلاة. هذه تأتي على قول الجمهور، والذي حصل فيها الخلاف، هذا الذي حصل فيها الخلاف بين العلماء، هذه الذي حصل فيها الخلاف بين العلماء، واشتد فيها ماذا الخلاف. فجمهور العلماء في مثل هذه المسألة، إذا ذهب الإنسان إلى مكان ينوي أن يبقى زيادة على 4 أيام في ذاك البلد، ينوي أن يبقى زيادة على 4 أيام، كم ستبقى؟ يقول أسبوعا، سأذهب إلى صنعاء وأبقى ماذا أسبوعا، سأذهب إلى صنعاء وأبقى 10 أيام أو شهرا. هذه الذي حصل فيها ماذا الخلاف بين العلماء، هذه الذي حصل، لأنه حدد المدة الآن، حدد ماذا المدة بزيادة على 4 أيام. لو ذهب هذا الإنسان يعني أراد أن يذهب إلى المكان الفلاني الذي هو ماذا السفر، فيقول أنا أريد أن أبقى فيه يومين، هذا مسافر على قول الكل، يريد أن يبقى 3 أيام، هذا مسافر على قول الكل، يريد أن يبقى ماذا 4 أيام، أيضا هذا مسافر على قول الكل، لكن هذا يريد أن يبقى زيادة على 4 أيام. الجمهور ماذا يقولون؟ أسبوع قالوا أنت مسافر، 5 أيام أنت مسافر، شهرا أنت ماذا يعني ماذا أنت مقيم، أنت ماذا مقيم، أي من أول يوم تصل ماذا إلى صنعاء تجرى عليك أحكام المقيم، الصلاة يعني في الجماعة وتتم ماذا الصلاة، وإذا كنت في رمضان يجب عليك ماذا الصيام إلى آخره، فيحكمون عليه بهذه ماذا الأحكام، يحكمون عليه بهذه ماذا الأحكام، لأنه سيبقى في ذاك البلد زيادة على 4 أيام جزما، 5 أيام 6 أيام، حدد الأيام، حدد ماذا الزمن، حدد الزمن. من أين أخذوا هذا الحكم؟ أخذ الحكم هذا، أخذ الجمهور هذا الحكم هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة ماذا الوداع، وصل ماذا في يوم رابعة، في اليوم الرابع من ذي الحجة، طبعا سيبقى النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام، لأن التلبية ماذا بالحج تكون في اليوم الثامن ضحى، تكون في اليوم الثامن ماذا ضحى، فمكث النبي عليه الصلاة والسلام الرابع والخامس والسادس والسابع، الثامن مشى، الثامن مشى إلى ماذا إلى منى، قال لبيك اللهم بحج، إن كان متمتعا أو إن كان قارن مشى مباشرة، لأنه ما زال متلبس ماذا بالحج. فأخذ الجمهور من هذا الحديث، أخذ الجمهور من هذا الحديث هذه يعني ماذا هذا الحكم، هذا ماذا الحكم. طيب قد يقول قائل، هل لمجرد هذا الفعل؟ نقول لا، قد جاء عن عبد الله بن عباس، جاء عن عبد الله بن عباس أنه فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا زاد على 5 أيام فهو ماذا مقيم، فهو ماذا مقيم، أنه ماذا مقيم. فأخذ جمهور العلماء بقول عبد الله ماذا ابن عباس من مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من زاد على 4 أيام فيعتبر ماذا مقيما، يعتبر ماذا مقيما. لكن هل هذا الحكم ماذا خولف؟ هل خولف هذا ماذا الحكم؟ قالوا قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث في مكة 19 يوما يقصر ماذا الصلاة من حيث عبد الله بن عباس. وهكذا في غزوة ماذا تبوك أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فمكث 20 يوما أو 19 ماذا يوما نازلا في مكان، نازلا في مكان، فكان يقصر ماذا الصلاة، كان يقصر ماذا الصلاة. فعندنا الآن قول جمهور العلماء ومعهم عبد الله ماذا ابن عباس يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا زاد على 4 أيام تأتي في حق أحكام ماذا المقيم. قال العلماء هذا مجرد فعل. من المعلوم أن هؤلاء الذين حجوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام منهم من تقدم في اليوم الأول من ذي الحجة، منهم في اليوم الثاني، منهم في اليوم الثالث، لم يأتي في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تقدم عليه ماذا الإتمام، لأن هؤلاء الذين تقدموا في اليوم الأول سيزيدون على 4 أيام، الذي تقدم في اليوم الثاني، الذي تقدم في اليوم الثالث سيزيد على 4 أيام في مكة، سيمكث 4 أيام ماذا في مكة، ولم ينقل خبر حتى ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشدهم ماذا إلى القصر. مجرد فعل، مجرد فعل. من أين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاد يوم الخامس أتم؟ من أين أنه إذا زاد يوم الخامس في مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتم ماذا الصلاة ولا يقصر ماذا الصلاة؟ ما في دليل، إنما هو ماذا مجرد ماذا فعل. هذا كما قلنا حصل الخلاف إذا حدد الإنسان مدة من الزمن، تذهب إلى مكان تريد أن تبقى 5 أيام، الجمهور مقيم، ما أنت مسافر، الجمهور مقيم من أول يوم يعني تصل إلى هذا البلد، عليك ماذا أن تصلي جمعة وجماعة وتصلي 4، لا تقصر ماذا الصلاة. فأخذوا هذا الحكم من مجرد هذا. ماذا يقول العلماء الذين يعارضون في هذه؟ قالوا في القسم الذي قبله، أو الإنسان الذي يذهب للعلاج يجزم في نفسه أنه سيبقى أكثر من 4 أيام، عنده معاملة ستبقى أكثر من شهر، يجزم في نفسه مع هذا ماذا لا حرج عليه ماذا من إتمام الصلاة ومن قصر ماذا الصلاة. فما الفارق يقولون؟ ما الفارق بين هذا وهذا؟ هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، من أين لكم أنه إذا زاد أتم؟ إذا زاد ماذا أتم، مع أن ذاك ماذا يعلم بأنه سيزيد ماذا في مدة ماذا سفره. فعلى كل ما عندنا تحديد، ما عندنا تحديد باعتبار ماذا الزمن، ما عندنا تحديد باعتبار الزمن. فما عندنا إلا إنسان مستوطن، المستوطن تجري عليه أحكام ماذا الصلاة التامة والصيام إلى غير ذلك. وعندنا ماذا مقيم إقامة مطلقة، فهذا كما قال العلماء، كما قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله احتياطا، أن من أقام إقامة مطلقة نزل في بلد يريد أن يعمل في هذا البلد وما حدد يعني أياما، وهكذا يعني نزل في البلد هذا يريد ماذا تجارة وما حدد ماذا زمنا ماذا معينا، هذه تسمى بالإقامة المطلقة. مثل هذا يقال له أنت مقيم وهذا هو الأحوط في حقك، أنت مقيم وهذا الأحوط ماذا في حقك. أما الإقامات ماذا المقيدة، أما الإقامات ماذا المقيدة فهذه تحتاج ماذا إلى برهان أن الإنسان يكون فيها ماذا مقيما، أن الإنسان يكون فيها ماذا مقيما. في الشيخ علي رحمة الله لم يتعرض لهذه المسألة. إذا ماذا يعني يذهب الإنسان يريد أن يدرس 4 سنوات هذا مسافر، ما تسمى إقامة مطلقة؟ العثيمين يقول الإقامة المطلقة، كيف الإقامة المطلقة؟ يأتي إلى بلد، البلد هذا فيه أعمال، يقول أنا سأبقى أعمال، ما حدد يعني سنة، سنتين، 3، 4، 10، 100، أنا سأبقى في هذا البلد. السفراء يقال له أنت مبتعث في هذا البلد، تبقى سفيرا في هذا البلد، ما يدري متى ينقل، إقامة مطلقة. وهكذا فيما يتعلق بالتجار، يجي التجارة في هذا البلد، يقول أنا سأبقى أفتح لي محلات في هذا البلد وأبقى، بخلاف الذي يذهب يريد أن يدرس سنة سنتين حدد. فعلى كلام العلامة العثيمين هذه تسمى من الإقامات المقيدة، فتأتي عليها ماذا أحكام المسافرين جمعا وقصرا وإفطارا. والقسم الأول حتى الإقامة المطلقة عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ما لها دليل، يقول ما لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في لغة العرب، ما في إلا إنسان مستوطن عنده وطن أو إنسان ماذا إنسان مسافر، هذا مسافر أو ما يعني مستوطن في بلده. أما إقامة قال ما في دليل على القسم الثالث، لا دليل على القسم ماذا الثالث الذي يرتب عليه ماذا أحكاما. فتقييد ماذا يا إخوان الأحكام، التقييد الأحكام المطلقة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه تحتاج إلى برهان. الأصل أنك درست أن ما جاء من المطلق مطلق، وما جاء من المقيد مقيد، وما جاء مطلقا في مكان مقيد في مكان، تجري عليه الأحكام، تجري عليه الأحكام، اتحد الحكم والسبب، تحمل المطلق على المقيد، اتحد الحكم دون السبب، وهكذا باقي الأحكام. أما ما جاء مطلقا، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كثير من المسائل يناقش ماذا؟ الجمهور. يعني مثلا على سبيل المثال فيما يتعلق بمسح الخفين، الجمهور يشترطون في ماذا؟ في المسح الخفين، قالوا ألا يكون رقيقا، ألا يكون مخرقا، ألا أن يكون مشدودا. قال من أين هذه القيود؟ من أين هذه القيود؟ جاء يعني ماذا؟ الحكم مطلق، جاء الحكم في المسح الخفين مطلق، ما دام أنه يسمى خف فتجري عليه أحكام ماذا؟ أحكام المسح على الخفين. أنتم تقولون خف، قالوا نعم هذا خف، ولكنه مخرق، وما دام مخرق يعني ظهر منه ماذا؟ بعض ماذا؟ العضو، فإذا هذا لا يصلح ماذا للمسح ماذا عليه. فأرادوا أن يقيدوا هذه ماذا المطلقات بتقييدات، ألا يكون مخرقا، ألا يعني يصف ماذا العضو ماذا من تحته، ألا يكون ماذا يعني رقيقا، وألا يكون كذلك رابخا، لابد أن يكون مشدودا على القدم إلى غير ذلك. وهكذا لما جاءوا العمامة قالوا يشترط العمامة أن تكون محنكة وأن يكون لها دوائب. قال من أين هذا؟ ما دام أن هذه في العرف تسمى عمامة فيمسح عليها، ما دام أن هذه في العرف تسمى عمامة. فإدخال قيود على هذه المطلقات يحتاج إلى برهان، إدخال قيود على هذه المطلقات يحتاج إلى برهان. فما أطلق الشارع أطلقناه، وما قيد الشارع ماذا؟ قيدناه، وما قيد الشارع ماذا؟ قيدناه. وإلا أصبح الإنسان ماذا؟ متحكما ماذا في كثير ماذا من النصوص. فالشيخ ذكر هذه المسألة وهي مسألة ماذا مهمة جدا. ثم قال عليه رحمة الله والمسافر، والمسافر يقصر الرباعية خاصة. القصر إنما يأتي على الرباعية، والقصر عند العلماء على حالين، على قسمين، إما قصر للعدد والهيئة، وإما أن يكون قصر للعدد دون الهيئة، وإما أن يكون قصر ماذا للهيئة دون العدد. يعني إنسان سافر وحصل عليه خوف، حصل عليه خوف ماذا في سفره، فلا أن يعني ماذا يقصر قصر هيئة وقصر ماذا أيضا عدد، أي يصلي ركعتين الرباعية ويقصر الهيئة، أي بمعنى ما يستطيع أن يصلي قائما نقول تقعد لا تصلي ماذا قائما، ما يستطيع أن يستقبل قبلة نقول لا تستقبل ماذا القبلة، هذا يسمى قصر الهيئة. فقد يجتمع عندنا قصر في الهيئة وقصر ماذا للعدد، خاصة إذا حصل للإنسان خوف في سفره. وقد يكون الإنسان آمن في بلده، قد يكون الإنسان في بلده، قد يكون الإنسان ماذا في بلده فيحصل عليه خوف، فيأتي عليه قصر الهيئة لا قصر ماذا العدد، لا قصر ماذا العدد. وهكذا أحيانا قد يأتي عليه قصر العدد، يكون مسافر ما يحصل عليه خوف، نقول تقصر قصر عدد لا قصر ماذا الهيئة. وقد يأتي عليه يعني ينتفي في حقه الأمران، لا قصر الهيئة ولا العدد، المقيم الآمن، المقيم ماذا الآمن. فمعنى ذلك أن الإنسان يقصر الرباعية، فالقصر يأتي على ماذا على الرباعية قصر العدد، وقصر الهيئة يأتي على كل الصلوات، قصر الهيئة يأتي على كل الصلوات، يأتي على صلاة الفجر وعلى صلاة المغرب والعشاء إلى غير ذلك. أما قصر العدد فلا يأتي إلا على ثلاث من الصلوات، وهي الصلوات ماذا الرباعية. وهكذا فيما يتعلق به القصر لا يكون إلا في الأسفار، ولو حصل للإنسان ما حصل من المشاق في بلده، لو حصل على الإنسان ما حصل من المشاق ماذا في بلده لا تقصر قصر عدد، لا تقصر قصر ماذا عدد، وإنما يأتي في حقك قصر ماذا الهيئة. أنت مريض ما تستطيع القيام، صلي قاعدا، صلي ماذا قاعدا، هذا يسمى قصر الهيئة، هذا من قبيل التخفيف، يكون هذا من قبيل ماذا التخفيف على العبد. قال والمسافر يقصر الرباعية خاصة، وله ماذا الفطر في رمضان، أي بمعنى له ماذا الفطر، يعني يشير أن هذا الإنسان الصائم في سفره سواء كان سائرا أو نازلا أنه مخير بين الصيام وبين الإفطار. هذا قول لبعض العلماء أن الإنسان مخير. لماذا مخير؟ قالوا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر. الشيخ يعني يرى أن هذا الأمر يعني فيه الإباحة، لك أن تصوم ولك ماذا الإفطار، وما رجح الشيخ عليه رحمة الله. ومن قائل بأن المستحب في حق المسافر الذي لا يجد ماذا تعبا الصيام. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام سافر ماذا وصام، سافر وصام، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا زمن فاضل، أنت في رمضان. الأمر الثالث أن كون الإنسان يسارع في إبراء الذمة هذا أحوط له أولى. والأمر الثالث أيضا ماذا أن الإنسان قد يجد مشقة في قضاء ما عليه ماذا من الصوم، فتجمعت هذه ماذا الأحوال عند هذا الإنسان في سفره ولم يكن عليه ماذا مشقة، يقال في حقك الأفضل ماذا الصيام كما صام النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ماذا الصحابة. وهذا ترجيح الشافعي، وقول ماذا الشافعي أن الصيام يكون في حق هذا الإنسان أولى وأفضل من الإفطار، وإذا يعني ماذا إذا حصل على الإنسان أدنى حرج نقول الأفضل الإفطار، وإذا يعني شق على الإنسان ماذا الصيام بحيث يتضرر أو يتلف نقول يجب عليك الإفطار، يجب عليك في هذه الحالة ماذا الإفطار. فالشيخ يشير إلى مسألة كأنه تساوى فيها الأمران، أي إذا صام عليه مشقة وإذا أفطر أيضا ماذا لا حرج ماذا عليه. فالشيخ يقول هو مخير له الصيام وله ماذا الإفطار. قد يقول قائل طيب المسألة الأولى إذا أتم الإنسان في سفره، هذا إنسان يريد أن يصلي الظهر أربعا أي يريد أن يصلي ركعتين، فهل صح ماذا صلاته؟ هذا خلاف يعني مسألة خلافية بين العلماء. من العلماء من أوجب القصر، من العلماء من أوجب القصر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما فرضت ماذا الصلاة ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ماذا ركعتين في الزيد في الحضر، وكذلك يعني ماذا أبقي الصلاة ماذا السفر، أي أبقيت ماذا في الحضر أي يصلي الإنسان ماذا ركعتين، لكن فرضت المقصود بها الصلوات الخمس، الصلاة في حد ذاتها لا على أن فرضت ماذا قصرا، يعني هذا الحديث يحمل على هذا المعنى، يحمل على هذا المعنى. ولكن الصحيح أنه ماذا أنه يستحب للإنسان، يستحب للإنسان ماذا القصر وهو الأفضل في حقه، ويكره على الراجح للإنسان الإتمام، يكره على الراجح يعني ماذا الإتمام للمسافر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره لم ينقل عنه أنه أتم، وما جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم وقصر معلم، الحديث أنه أتم وقصر ماذا في صلاة هذا الحديث معلم عن العلماء، والمنقول عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم ماذا في سفره وإنما كان يقصر الصلاة. قد يقول قائل عائشة قصرت، عائشة أتمت في السفر، وهكذا عثمان، قال العلماء تأولت عائشة كما تأول عثمان. وكيف تأول عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قيل لأنه تأهل في مكة، أي كان له أهل في مكة، تزوج امرأة أخرى في مكة فتأول، له أهل في مكة وله أهل في المدينة. وهذه مسألة يذكرها مثل العلماء أن الإنسان لو كان له ماذا مسكن وطن في مكان وطن آخر ماذا في مكان، فإذا نزل إلى ذاك المكان أتم لأنه لماذا وطن، وهكذا إذا نزل في المكان الآخر. فعلى كل يقولون عائشة رضي الله تعالى عنها تأولت كما تأول ماذا عثمان، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكم وهي ما يتعلق بالإتمام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الحكم وهي ما يتعلق به يعني ماذا بالقصر، القصر والسنة، وخلافه يعني مكروه، خلافه ماذا مكروه على الصحيح، ولكن لا يبلغ إلى حد ماذا أن الصلاة تبطل، إلى حد ماذا أن الصلاة ماذا تبطل. وقد أطلنا.